هذا الكلام بدون إخلال إن شاء الله، لأنها مسألة من الأهمية بالمكان، مسألة الضمان في عقود المعاوضات. الأصل في عقود المعاوضات أن فيها ضمان، الأصل في عقود المعاوضات أن فيها ضمان. فلو اشترط البائع أو المشتري الضمان في هذا العقد، الضمان في هذا العقد صح له ذلك، لأنه سيشترط ما يوافق العقد، سيشترط شرطا يوافق العقد لا يخالف العقد، عقد البيع. وهذه عقود الثلاثة، عقود ثلاثة، عقود المعاوضات، عقود البيع، عقود الإجارة، عقود الإيش القرض. عقود المعاوضات ثلاثة كعقود البيع، وعقود البيع هتنقسم لقسمين، عقود بيع صحيحة وعقود بيع فاسدة، صحيح كده؟ والثاني عقود الإيجارات وعقود القروض القرض. فهذه العقود لو اشترط صاحبها الضمان فهل يصح أم لا؟ أو اشتراط الشركة المساهمة هذه الضمان يصح المصارف أن تشترط الضمان فيها أم يصح أم لا؟ كالذي تراه الآن، يعني أنت لما تشتري سيارة من مصرف معين إيش بيفعل؟ مش بيقول لك أنا أخذها رهينة ضمان؟ طيب لا، بياخد ضمان عليه، إما ضمان براتبك أو ضمان براتب برجل آخر زعيم كفيل هو الذي يضمن، أو يقول لا اجعلها مرهونة للمصرف ضمانا لحقهم، صحيح ولا لا؟ لكن هنا رهن السلعة نفسها كضمان فيها إشكال. عندنا في المذهب الشافعي ما يصح، والحنابلة يقولون بها على خلاف أصولهم، هم أدري من أي الأصول الذي أتوا بها في هذا، لكن لسنا بصدد هذا الباب. إننا نقول اليوم الآن في مسألة المعاوضات، عقود المعاوضات يصح للبائع، للوكيل، للمصرف، للتاجر أن يشترط ضمانا من أجل ضمان المال حتى لا يضيع عليه المال، دي حقوق المالية. الله جل وعلا أنزل أطول آية في القرآن، هي آية المدانة، آية حقوق العباد ليست بالهينة، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن اقتطع شبرا شبرا ظلما طوق به من سبع أراضين يوم القيامة، نعوذ بالله من الخزان. الغرض المقصود بأنه يصح للتاجر، للمصرف، يصح للوكالة، يصح للمعرض أن يشترط ضمانا من أجل أن يضمن حقه في المبايعات، عقود البيع. وعقود البيع فيها ضمان، عقود البيع فيها ضمان، فالسلعة مضمونة، إما أن تكون مضمونة في يد المشتري أو مضمونة في يد إيش البائع. طيب فالضمان هنا ننظره ونبينه، وإذا اشترط البائع أو المشتري الضمان قلنا يحل لك ذلك. باع زيد سيارة لعمرو، باع زيد سيارة لعمرو، والبيع بعد الرؤية والمساومة حدث الإيجاب والقبول، وتعاقد، تعاقد في مجلس العقد. طيب وأيضا قد تفرقا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم تم البيع ولا ما تم البيع، أجيبوا يا أخو تم البيع. فالمشتري وماشي بيأتي وسوسة كثير، قال السقف سينهد، السيارة الليت يخترب، السيارة فيها وفيها، فقال إذا لا أنا أريح نفسي، هي من ضماني ولا من ضمانه؟ يبحث الآن الموسوس هل السيارة من ضمانه ولا من ضمان البائع، يعني الآن حدث مكروه للسيارة، هي من ضمان من؟ هذا البحث الأول. فهمتم يا شطار؟ عشان نبين الضمان وين. وبعد ذلك لو اشترط الضمان قلنا يصح، لأن اشتراط الضمان في عقد فيه ضمان إيش موافق للعقد فلا شيء فيه. طيب الضمان على من؟ على البائع أم على المشتري؟ فهمتم الصورة؟ تعالى صورة أخرى، هن اشترت فستانا، فستان الدخل، الفستان فستان العرس الجميل عشان الإخوة تتفتح أذانهم ما لهمش نايمين، هند تستعد للزواج، فذهبت فتعجبت من فستان عظيم جدا، فساومت المرأة البائعة وحدث التراضي واشتريته، وكان فستان توت عشان ما بقاش تشبه بالكفر، فاشترت الفستان كان اسود لكن كان جميل جدا. الغرض المقصود قالت انا ارتضيه بكم؟ قالت بكذا، قالت اشتريت، والثانية قالت ايش بعت. طلعت المرأة من هنا والثانية البائعة عمالة يعني تقول للبنات تعالوا انت لما تأخذي الشمعة، والشمعة وانت ماشية بها، كل ده من فعل النصارى مش فعل الاهل السامع، بنتكلم على الواقع اللي بيعيشوه، هذه الشمعة قرديها من المرأة حتى يظهر ايش البريق للفستان. فقربت الصغيرة الشمعة الى ايه، الى داخل الفستان لا بالفستان، حتى يعني احترق. جاءت المرأة التي تشتري وقالت لزوجها سأريك أمرا لم ترى عينك مثله حتى تجهز نفسك لهذه الليلة. دخل أول ما اشتم عرف ماذا سيرى، طيب فرأى البستان قد احترق. فلما احترق جاءت المرأة التي تشتري مع المرأة التي تبيع بمعركة ضارية، من يضمن؟ أأنت تضمني أم أنت تضمني؟ أما البائعة فقالت إيش؟ بعته وأنت اشتريتي وتفرقنا، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم وقد افترقت، فتم البيع. وجاءت المشتري قالت لا لكني لم أقبل، أنا لم أضمن وليس الضمان علي، فحدث الخلاف. فقلنا الخلاف بينكما هو خلاف بين الفقهاء، الضمان على من ومتى يستقر الضمان. فأما قول الشافعية وهو قول الحنفي الأحناف وقول للحنابلة الجمهور، قالوا الضمان على البائع ما لم يقبض المشتري السلعة، الضمان على البائع ما لم يقبض المشتري السلعة. خالف في ذلك الملكية وقالوا لا، بتمام العقد يتم الضمان، لأنه قد استقر الملك بالتفرق، لا سيما وأنه أيضا لا يقول بخيار المجلس، فيقول الضمان على المشتري ما تم البيع، وقد تم البيع بالتفرق على ما تقولون. يبقى الضمان على من؟ يبقى الشياط اللي شمه ده إيش؟ يبقى الله يعوض على العروسة، وهتأجل الفرح سنة تانية إن شاء الله بعد ذلك. ليه؟ من أجل فستان. أنت تحصر عليها خليها في نفس اليوم مفيش مشاكل. فالغرض المقصود بأنهم قال الملكية والضمان على المشتري. الحق أننا نقول هذه مسألة خلافية، والمسألة الخلافية لا ترى الأدلة عليها، لكن تأمل تدرك الحق مع الجمهور، وأن الضمان في ما دامت السلعة في يد البائع فالضمان على البائع، ما دامت السلعة في يد البائع فالضمان على البائع، لأدلة ثلاثة. لكن هذه الأدلة تحتاج لتدقيق نظر. الدليل الأول من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، من ابتاع شيئا فلا يبيعه، هذا حديث حكيم في الرواية الأخرى، من ابتاع شيئا، شيئا نكر في السياق الشرط يفيد العموم، يبقى طعاما جزافا وسيارة زيتا لعبة كل شيء، قال من ابتاع شيئا فلا يبيعه حتى يقبضه، فلا يبيعه حتى يقبضه. وفي حديث ابن عمر قال كنا نشتري الطعام على عهد رسول الله جزافا، فينهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه في رحالنا في المكان اللي احنا اشترينا منه، قال فينهانا عن بيعه في محله حتى نذهب الى رواحلنا، حتى نذهب الى رواحلنا، يعني نمشي به ننتقل. ولذلك ابن عمر رضي الله عنه اشترى زيتا في نفس مكانه، فجاء رجل يشتريه منه فضربه زيد بن ثابت، قال اما علمت ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وقال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه حتى ينقله حتى يحوزه. فرجع ابن عمر رضي الله عنه ورد البيع. فوجه الدلالة من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول من ابتاع طعاما، من ابتاع شيئا فلا يبيعه حتى يقبضه، دل ذلك على أن استقرار الملك وتمامه لا يكون إلا على أن استقرار الملك، أن استقرار الملك وتمامه لا يكون إلا بالقبض، أنه قال حتى يقبضه حتى ينقله حتى يحوزه، وهذه ألفاظ ثلاثة تثبت أن استقرار الملك وأن تمام الملك لا يكون إلا بالقبض، تمام الملك لا يكون إلا بالقبض. لذلك ورد حديث حكيم قال ونهى عن ربح ما لم يضمن، ونهى عن ربح. لذلك نرى بحديث ثالث يؤكد ما نتبناه، حديث وضع الجوائح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال علام بما يستحل أحدكم مال أخيه. تعرف إيش الجوائح؟ مخرج طلع لي واحد تعرفه يعني المسألة كده على العموم، انت مش لكن طبعا اللي درس معنا البيوع بقى يعني تبقى مصيبة لو ما عرفوش. انا ما قلتلكش قول، لان انا على يقين 300,000 في المية انك مش فاهم حاجة ولا عارف حاجة، انا بتكلم عنك تأتينا بمن يعرف. مين؟ محمد. ايوة ممتاز، عشان نشوف بقى النادر ولا المتسع. ها ايه صدر الباب على طول، انها المسألة يعني لو استطاعت رجل بالكرسي هيفعل، ويقول دون ان اجرحه. انت كنت عارف ما هو مش عارف؟ متقن المعاملات زي كيمياء، وكيمياء ماله مريض يا اخوة؟ لا ما بسأل عنه يا شيخ. هو كان مريضا واستحلى المرض، لانه اصلا لا هو طالب علم ولا هو اصاله محب، يعني هو الراجل ده يقعد في السرير كده ويقعدوا يطبطبوا عليه لغايه ما يرتاح، هو ده افضل حاجه عنده، هو ده اللي ينفع فيه. كيميا ما ينفعش غير بكده، اتفضل، لغاية ما يغير النيتروجين إلى أكسجين. اتفضل. لا موت، جنازة، أسد داخل العمل. هذه بقى فهلوة أزهرية، دي بقى شيء. هي دي الفهلوة الأزهرية اللي احنا نقبلها، صح؟ هو جاب الجائحة وخلاص وعمل، لكن لا، احنا عايزينها في البيوع بقى. شفت بقى الفهلوة الأزهرية؟ طب بس مش معايا، مشكلة مش معايا. طب ممتاز، طب فين هي بقى؟ احنا عايزينها دلوقتي، شوفها دلوقتي. نعم ممتاز يا متغيب، بقالك 600 سنة ليش بتتغير؟ ما تتعلم حتى لما جاء بابك، مش لازم تتعلم الامور اللي تهمك في مسألة المعاملات. هات. الحمد لله على السلامة. انت عايز تودينا كلها. طيب ماشي، طوفان بعدين، انا اريد المسألة العلمية. صح صح، ما هو الجائحة في مصيبة، ما هي جائحة يعني مصيبة اجتاحت الخير الذي نحن فيه. فاهم ازاي؟ ايه بقى هي؟ انا راجل مزارع وعندي ارض، جاءت جائحة فاجتاحت الزرع، هو ده. طيب هنا يصورها بقى في الصين. نعم، زيد اشترى من عمرو ثمرة بشرط، ممتاز، بشرط بدو بدأ صلاحها، لكن لم يأتي أوان الجذاذ، لم يأتي أوان أخذ الثمرة، قطف الثمرة، لم يأتي أوان الجذاذ. بعدما اشترى واتفق وانتهى الموضوع وبدأ الصلاح، قال أوان الجذاذ الشهر القادم تأتي تحصد ثمرك. ذهب بعدها بثلاث أيام، جاء إيش؟ طوفان، كما قال الأخ، 15 أخطر مية جاءت وأخذت الزرع بكل الثمر. جيد، فلما أخذت الثمر هذه جائحة، من هنا يضمن هذا الثمر؟ من الذي يضمنه؟ المشتري الذي اشترى، ولا البائع الذي قد باع وأينعت ثمرته وقال الحمد لله على العام سأكون ثريا وباع كل المحصول بخمسة أضعاف؟ من يضمن هذه المسألة؟ مسألة الجوائح. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال وأمر رسول الله، الرواية في الصحيحين، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح. وقد قال الشافعي معلقا قال ولو ثبت الحديث لقلت به، لكنه ما يقول بوضع الجوائح. الشافعي بيقول بحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن تباع الثمرة حتى تحمار حتى تصفار، قال حتى يبدو الصلاح. قال لما ينهى عن البيع إذن لا بيع حتى إيش؟ حتى يبدو، فإن بدا تم البيع. طيب إذن الجائحة ليست عليه، يبقى لا يضمن البيع، يضمن إيه؟ وهذا فهم من النظر، لكن لما يأتينا النص ماذا نقول؟ لا، نحن أولى بالنص. لذلك ابن كثير في إرشاد الفقيه قال وقد صح الحديث، والبهقي أيضا قال قد صح الحديث، انتهى الأمر، انتهى الأمر. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح، جعل الضمان على من يا خفار؟ مالكم؟ قال على ما يستحل أحدكم مال أخيه، يبقى جعلها على من؟ البائع. يبقى إذا الضمان كان بيد من؟ البائع. ليش يا شطار؟ بسرعة، لأن السلعة ما زالت في يدي. يبقى إذا زيد الذي اشترى السيارة من الوكالة، جاءت الوكالة، ورد يعني ولد من بيلعب بيبي فوت، وهو بيلعب كسر الطاولة فوقعت على السقف، فالسقف وقع فالطاولة وقعت فكسرت زجاج السيارة. متخيلين؟ من يضمن زجاج السيارة؟ جاء المشتري يبكي، والبائع يقول الحمد لله الذي عفانا مما افترى به غيرنا، قد تم البيع وانت الأمر، خذ سيارتك توكل على الله بدل ما تبلين أكثر من ذلك، يعني أخذنا المال وانت. لا، قلنا له ما دام لم يقبض فالضمان على الضمان عليك، ما دام لم يقبض فالضمان عليك، لأن تمام الملك واستقرار الملك لا يكون إلا بإيه؟ بالقبض. قال حتى ينقله، حتى يحوزه، حتى يقبضه. قال علامة يستحل أحدكم مال أخيه، هذا بالنسبة للضمان. فالصحيح الراجح خلافا للمالكية، الضمان لا ينتقل إلى المشتري إلا بعد قبض، بسرعة حبيب، إلا بعد قبض السعر. هذا في عقد البيوع الصحيح. هل تصبرون على عقد البيوع الفاسدة والكلام على المصرات؟ الدكتور الشامي يعني شوف ده، هذا خلاص يعني الابتسامة دي ابتسامة، ابتسامة المغضب المنكر إنكارا شديدا، قال كذا وكذا. طيب أنا رحمة بالإخوة أنتهي على هذا عشان نجيب عن بعض الأسئلة، والأسبوع القادم إن شاء الله نبين كيف الضمان على البائع الفاسد، مع أن البائع انتهى، البيع فاسد وحيترد ويبقى فيه رد، هل الضمان من المشتري أو الضمان من إيش؟ في يد البيع، سنرى ذلك، وانتقال السلعة فيها قوة يعني. فنبين ذلك مع إشكال حديث المصراة. يا ريت الإخوة تراجع حديث المصراة عشان يسهل عليهم ما يترسوا القادم.